ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء ثم يسلطوا ثم يصب عليهم العطش كذا يصب ولا يسلط يصب يصب عليهم العطش كذا ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون هكذا كل النسخ عندكم سلط لا يصب حتى على الإشارة الأقرب أنه يسلط يسلط عليهم العطش فيستغيثون العطش يسلط عليهم ما في نسخة ثانية يسلط عليهم العطش يعني يبتلون بالعطش فإذا ابتلوا بالعطش استغاثوا فيغاثون بهذا الماء والعياذ بالله ماء المهل كالمهل نعم إذا جاء النار استغاثوا فأغيثوا إذا جاء نعم نعم نعم سلط عليهم الجوع إذا عندك إذا جاء إذا جاء نعم إذا جاء في تعليق للشيخ عبد الرحمن هنا يقول تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه الآية فيها التهديد فيها تهديد ووعيد والأمر للتهديد هنا الأمر يأتي لعدة معاني يأتي للتهديد كما في هذه الآية وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أن الحق يعني الحق واضح فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله تعالى بيّن للإنسان طريق الخير وطريق الشر فمن آمن فله الجنة والكرامة ومن كفر فله النار والإهانة نعم قال سعيد بن جبير إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم واختلست محتملة اختلبت فاجتثت جلود وجوههم اجتثت أقرب جرير يقول ثم يصب عليهم العطش صب طبعا محتملة صبوا عليهم بمعنى يسلط يصب بمعنى يسلط عليهم العطش يعني يصب بمعنى يسلط نعم كلمة فاختلست اجتثت في النسخة الأخرى اجتثت أحسن اجتثت جلود هكذا عندكم اجتثت أحسن يعني سقطت كما في الحديث السابق فسقط لحم وجوهه اجتثت نعم لا اجتثت أحسن اجتثت فاجتثت جلود وجوههم فاجتثت نعم من الاجتثاث نعم السقوط يعني أسقطت جلود وجوههم نعم ليس السقوط عند قربهم من الماء هو معنى السقوط هنا اجتثاث بمعنى السقوط هنا سوى في قرب وجوه من الماء تسقط نعم لكن هنا في أكل الشجرة فقط إيش يقول هنا إذا جاء أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلودهم وكذا ذكره ابن جرير اختلست جلود وجوههم لكن الاجتثاث فاختلفت لا اجتثت أحسن فاختلبت من الاختلاب محتمل راجع الكلمة اللغة اختلبت واجتثت نعم فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره